بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن الذي يحصل الآن هو الزحام الشديد وأذية المسلمين لبعضهم، يتقاتلون على الروضة ويتدافعون على أن يصلوا في الروضة، ومن أدرك مكانا لا يكفيه أن يصلي ركعتين ويمضي ويتيح الفرصة للباقين، بل يمكث ويحصل من أذية البعض ما الله به عليم. وفي مثل هذا الحال يطلب الإنسان نافلة، يطلب أجر سنة، لو تركه لم يكن عليه به بأس، لكنه لا يحصل عليه إلا بآثام يكسبها. يزحم هذا ويدفع هذا ويتخطى رقبة هذا ويحصل من أذية ما الله به عليه، فهذا يترتب عليه إثم، يترتب عليه وزر ومظلمة، وهذا من الديوان الذي لا يتركه الله عز وجل، بل يقتص للمظلوم من الظالم. جاء رجل يتخطى رقاب الناس وكان قد تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آنيت يعني تأخرت، وآذيت بتخطيك الرقاب. هذا في يوم الجمعة. فالذي يحصل حقيقة ينبغي للإنسان ألا يزاحم وألا يدافع إخوانه، إن وجد فرصة فبها ونعمة، ما وجد فرصة فيصلي في أي مكان اتسع له وهو على نيته. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغه بعمله. قال: أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها، يعني تقدم يجعل الروضة خلفه، أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية، في زيادة من جهة القبلة، لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. لو يعلم الناس، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في النداء يعني من الأجر وما في الصف الأول من الأجر ثم يتسابقون فيكونون في السبق سواء، لا يجدون على تفضيل بعضهم بعضا إلا أن يستهموا، يسووا قرعة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المتقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يعني يكون بعضهم محاليا لبعض، لا يتركون فرجا بينهم، لا يدعون فرجا للشيطان. وليس معناها أن يؤذي الإنسان من بجانبه ويلزق رجله برجله، ربما يكون عند مجانبه، ربما يكون عنده حساسية، وربما يكون أظفار أو ظفر هذا الذي يعني يلصق رجله برجل الآخر يكون ظفره يعني وافرا فيؤذيه بظفره أو يؤذيه بما يتحسس به. المهم أنه لا يترك فرجة، لا يدع فرجة للشيطان، لكنه يعني لا يبالغ في يعني في المحاذاة حتى لا يثير حساسية مجانبه. ويتراصون في الصف بمعنى لا يتركون فرج، لا يدعون فرجا للشيطان. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد قبل الزيادة وبعدها، يعني الزيادة لها حكم المزيد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما أزاد المسجد من الجهة الغربية قال: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. فالزيادة لها حكم المزيد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، يعني ميامن الصفوف أفضل من مياسرها. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب.